قدم التفصيل في رواية المبتدع، وأنه إذا لم تكن بدعته تخرج عن الإسلام فإنه يقبل مطلقا، وهذا صنيع الشيخين في صحيحيهما وهو عمل أهل السنن. وضربت أمثلة على بعض الحفاظ الذي يقول لا نقبل رواية المبتدع وقد خرج لهم في كتبه ذات الأسباب في التخريج لهم، وأن الأمة كانت بحاجة إلى ما عندهم من الأحاديث، فلنا حفظهم وعليهم بدعتهم.